العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب المواريث وعند فرع في ميراث الجد مع الإخوة، وبالتحديد عند الحالة الثالثة. ذكر المصنف أن أحوال الجد مع الإخوة إذا كان هناك صاحب فرض، أو إذا لم يكن هناك صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال. جيد. ثم ذكر ثلاثة أحوال فيها أحوال الجد مع الإخوة. الحالة الأولى إذا كان مع الجد أقل من مثليه، ففي هذه الحالة تكون المقاسمة أفضل. أقل من مثليه المقاسمة أفضل. جيد. أو يقولها تارة إذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين فتارة يكون معه ذو فرض وتارة لا يكون، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال، ثم إن قاسم كان كأخ. قد يكون المقاسمة أفضل له، وذلك إذا كان معه، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال، ثم إن قاسم كان كأخ، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة والأخوات لذلك أصحاب الأسير. وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال، وقد يكون الثلث خير له. والضابط في ذلك هكذا يقول الشيخ، والضابط في ذلك حتى الكلام يكون مرتبط يعني، أنه إن كان معه أقل من مثليه، مقدار مرتين، فالمقاسمة أفضل للجد، مقاسمة أفضل. وضرب مثالا بذلك أنه إذا كانت معه أخت أو أختان أو أخت أو أختان أو ثلاثة أخوات، كل هذا سيكون المقاسمة أفضل للجد. الحالة الثانية أن يكون معه مثلاه، في هذه الحالة تكون المقاسمة وثلث جميع المال متساوي، كلاهما سيان خلاص. وضرب له مثالا بأن يكون معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، فهذه ثلاث صور. الحالة الثالثة التي سنبدأ معها الآن، وهي أن يكون معه أكثر من مثليه، وإذا كان معه أكثر من مثليه فثلث جميع المال خير له، ثلث جميع المال أفضل له. يقول الحالة الثالثة بأن يكون معه عندك ولا معه؟ معه ولا عندي معه؟ نريد خلق نصوب. نصوب ولا ما ليس هناك داعي من التصوير؟ نصوب في هذه النسخة ولا ما في داعي؟ لا داعي شو؟ هل أنت نسخة ثانية؟ لا لا، عندك نسخة ثانية هذه مثل هذه؟ في داخل موجود مثل هذه، مثل هذه مليئة بالتصحيف. اكتشفنا أن هذه فيها أخطاء كثيرة بطبع دار الفكر. لا ليش بيستمر؟ هذا باب تيار. ما هو تيار؟ من مثليه مع الجد يعني كثلاث أخوات، ثلاث أخوات أكثر من مثليه، لأن مثليه أختان فقط. ها؟ ثلاث أخوات هذه أزيد من مثليه ولا أقل؟ ثلاث أخوات ليست هذه أقل من مثليه؟ مثليه أن يكون معه أخوان، لما يقول ثلاث أخوات فقط هذه أقل من مثليه، صحيح ولا خطأ؟ دائما يا إخواني الكرام ونحن نقرأ ينبغي أن نقرأ ونمرر الكلام على أذهاننا، مش الحال؟ يقول أن الجد له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه. مثليه يعني إيش؟ يعني أخين، أقل من أخين، أخان، أقل من أخوين، يعني جد وأخوان، هو معه أقل من أخوين. أقل من أخوين يعني كم؟ يعني ممكن أخت واحدة هذه أقل، أختين أقل، ثلاث أخوات هذه أقل، أربع أخوات نقول هذه ليست أقل، هذه متساوية مع الأخوين، الذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى نقول أختين، أربع أخوات، كل أختين بأخ، يبقى نقول هذه مساوية، مش الحال؟ الحالة الثانية أن يكون معه مثليه بمقدار تماما. وضرب لنا مثالا ثلاث صور، قال إذا كان معه أربع أخوات هذه مثليه، أو أخوان هذه مثليه. هنا يقول بقى إذا كان معه أزيد من مثليه، فيقول لي ثلاث أخوات، نقول له لا، ثلاث أخوات لا يصلح هنا، صح ولا لا؟ بمثليه لا، لا يصلح، نقول ثلاث أخوات هنا خطأ، نقول كثلاث إخوة نقبل، مش اللي صور، يبقى صور كلمة أخوات اجعلها إخوة، نقول الصواب إخوة، هنا أيضا خطأ، عندنا إخوة، عندك إخوة؟ طيب أنا عندي أخوات، أنا أقرأ أخوات فانتم تسكتون، أنا عندي إخوة، قل لي عندي أخوات، إخوة ونحوه، أنا عندي ثلاث أخوات، أين في خطأ؟ خطأ، أعطيني خلل، أنا أقول خطأ، هذا كلام غلط، سأكتب فقط ثلاث إخوة، هذا هو الصواب. يبقى هذا صحيح، ثلاث إخوة صحيح هذا. فإذا وجد معي ثلاث إخوة هذه أكثر من مثلي. طيب ما هو الأفضل للجد في هذه الحالة؟ قال الأفضل للجد في هذه الحالة هو ثلث جميع المال. خلاص، وقلنا أن طريقتين، طريقة تحفظ وطريقة يعني تجري عقد، تعمل عقلك وتحل المسألة مرتين. فهنا يأخذ الثلث لأنه الأحظ، لأن بالمقاسمة ينقص عنه، إذا قاسم الإخوة سينقص عن الثلث. نضرب مثال على الصدورة ولا تفهمون؟ أظن سهل هذا، ما تحتاج عنه عن جد صح؟ نعم، هذه ما تحتاج. هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما ذكر. فإن كان معه، يعني مع الجد، صاحب فرض أي من أصحاب الفروض الذين ذكروا في كتاب الله وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة، البنت وبنت الإب والأم والجدة والزوج والزوجة، هؤلاء الستة هم الذين يرثون مع الجد والإب والإخوة. طيب هناك آخرون يرثون بالفرض، نقول محجوبون، مثل من؟ مثل الإخوة الأم، الإخوة الأم محجوبون بالجد، يحجبون بالجد، فلم يذكرهم هنا. يبقى هؤلاء الستة هم ستة أشخاص إذا وجدوا أو وجد بعضهم في الفريضة فسيكون للجد أحوال ثلاث، سيكون له ثلاث أحوال. سننظر إلى الأحظ للجد من هذه الثلاثة، إما المقاسمة وإما السدس وإما ثلث ثلث الباقي. يبقى إما المقاسمة وإما السدس وإما ثلث الباقي، يقول فينظر إن لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس، يعني إذا لم يوجد معه من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض أخذوا الفروض كلها واستوفوا التركة، اكتملت التركة معه، أخذوا جميع المال، نقول لا يا شيخ، لابد الجد يأخذ السدس، فرض له السدس، هذا أقل شيء. كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج. أخي سعيد، البنتان لهما؟ البنتان لهما مع جد؟ أي نعم، في هذه الصورة البنتان وأم وزوج، بنتان وأم وزوج وجد، الثلثين، الثلثين جيد. والأم أخي رينات لم يأخذ سدس، جيد. لماذا السدس؟ هناك من وجود الجد، لوجود فرع الوارث، ليس الوارث، الجد لا ينقصه. والزوج يأخذ كم؟ نصف. الزوج يأخذ النصف. يبقى إذن جميل. أقول عندي بنتان أهو وأم وزوج ولا زوجة؟ زوج. في زوج وجد. هذه المسألة نقول البنتان كما قال أخي سعيد لهما الثلثان، والأم كما قال أخي رنا لها السدس لوجود الفرع والوالد، والزوج له الربع لوجود الفرع والوالد. من الذي مات في هذه الصورة؟ بنتان. من الذي مات؟ من الذي هلك؟ جدة. جدة. جميل. انظر كل جيدا. مات من؟ من من من الذي مات؟ من الذي هلك في هذه الصورة؟ ولد. ولد. وترك زوج. سبحان الله. زوجة. زوجة. زوجة. أول ما تجد في الفريضة زوج، إذا الذي مات هو زوجته. نحن زوجاتهم. هذا أم هي أم البنات. ليس أم البنات. لا ليس زوج البنات. هذه أم التي ماتت. هذه بنتين الذي ماتت. هذا زوج الذي مات. هذا جد الذي مات. كل النسبة ستكون للذي مات. يبقى هذا زوج تلقائيا. إذا التي ماتت زوجة يا شيخ. امرأة. تعال اخي الحبيب انظر تصحيح المساله من كم؟ من 12. هذا فقط تدريبا ولكن ليس هذا دور تدريس سياتي بعدين. هنا 12 على 3 4 في 2 ب 8. 12 على 6 فيها 2 في 1 ب 2. 12 على 4 فيها 3 3 في 1 ب 3. تعال اجمع لتنظر هل هناك عوض زياده ولا الفروض اكتملت. 8 زائد 2 كم الناتج؟ 10 زائد 3 13. كيف؟ ده انا عندي اصل المساله من 12. لا اصل المساله اكثر من 12. يبقى اذا تقول لي عالت المساله. المساله عالت. نعم. الان هناك عول. عول يعني ايش؟ عول يعني زياده في النصيب. لا ممكن نقص في النصيب وزياده في الاصل. 24. لا 12 صح. 12 صح. صحيح. هذا اصل المساله لكنها ستعود. صح نحن ماشيين صحيح. تعال زاد انتبه يا اخي الكريم حتى نتدرب على حل المسائل. الان هو قال لي 8 و2 10 و3 13 والان انا اصل المساله عندي من 12. اذا عالت المساله. عالت المساله. قال انتظر يا شيخ بارك الله فيك. انت معك جد لم تعطيه شيئا. قال يا شيخ طالما أن الجد موجود في هذه الصورة هل حجب؟ هل هناك أحد يحجب الجد؟ لا يوجد. إذن لا بد للجد كمان تعطيه السدس. أقل شيء تقول السدس. خلاص تعالى بقى يبقى هذا أيضا سيأخذ يبقى اسمه 10 2. يبقى إذن عادت المسألة إلى كم؟ 8 و2 10 10 و3 13 و2 15. عادت المسألة إلى 15. نقول صار تصح المسألة من 15. للبنتين 8 وللأم 2 وللزوج 3 وللجد 2. هو نفس الذي فوق تركه كما هو. الآن لما تجمع هذا العالي هذا البسط 8 واثنين 10 وثلاثة 13 واثنين 15 هي متوافقة مع بعض. خلاص هكذا ستنقسم المال وسيكون مضبوط. ثاني أخي الكريم حينما يكون مع الجد صاحب فرض نحن نقول إذا استوعب أصحاب الفروض المال أخذوا المال هل نترك الجد بدون ما نعطيه شيء؟ فلا اوعى اياك ان تترك الجد لانه غير محجوب. قواعد المواريث لابد ان تطبق. يبقى اذا هو غير محجوب في هذه الصوره. اذا سنعطيه اقل شيء وهو السدس. وناتي لتصحيح المساله. نقول تصحيح المساله من 12. يبقى هذا 12 اثنى عشر على ثلاثة ها الذي هو ستة وثلاثون لا على ليس ضرب على قسمة أربعة اثنى عشر قسمة ثلاثة أربعة في اثنين بثمانية اثنى عشر قسمة ستة اثنين في واحد باثنين اثنى عشر قسمة أربعة ثلاثة في واحد بثلاثة اثنى عشر على ستة اثنان ضرب واحد باثنين تعال نجمع فوق لا بد أن نجمع لو لم نقم بذلك اختلت المسألة يقول سأضرب في ثمانية على اثناشر وأضرب في اثنين على اثناشر وأضرب في ثلاثة أقول الفلوس خلصت نجمع النقود أين النقود يا شيخ النقود ضاعت خلاص خلصت وأين هؤلاء لم يأخذوا شيء فأقول لك خطأ أن تقف هنا وتقسم النقود غلط لا بد أولا أن تجمع الأنصباء هذا النصيب ثمانية وهذا النصيب اثنين ونصيب الزوج ثلاثة ونصيب الزوج الجد اثنين المجموع خمسة عشر إذن عالت المسألة إلى خمسة عشر تعود ما معنى تعود يعني قل نصيب كل واحد بمقدار محدد لابد أن نقلل النصيب لأن الفلوس لا تكفي فلابد أن نقلل نصيب كل واحد فنقول هذا خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر والنصيب كما هي وضحت؟ إذن يقول إيه؟ إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم يتبقى شيء من المال إياك أن تترك الجد لأنه ليس عصبا متى نتركه؟ نتركه إذا كان عصبا يا شيخ أما هذا ليس عصبا هذا صاحب فرض نعطيه فرضه فهمتم هذا؟ واضح؟ واضح أخي سعيد؟ واضح 50% واضح كل لكن أين موضع الذي حساب صعب حساب صعب يحتاج إلى تدريب حساب صعب يحتاج إلى تدريب وليس صعب ولكن هو يحتاج إلى تدريب نعم يقول إذا هنا الجد أخذ السدس وقلنا أننا سنفاضل بين ثلاثة أمور هذا رقم واحد فيفرض السدس ويزاد في العول أهو ويزاد في الإيه في العول لأنه حدث عول هنا في هذه المسألة حدث عول طيب وإن بقي السدس فقط يعني ما بقي عندي إلا السدس كبنتين وأم بنتين وأم وجد هذه المسألة نمسح هذه لجد السدس سنقول نمسح هنا يقول بنتان وزوج وإيه بنتان وإيه حتى لا أمزح كل وأم وأم وجد هكذا هذه مسألة بنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والجد له السدس تصح المسألة من كم أخي لنا؟ ستة ستة أصل المسألة بستة ستة على ثلاثة اثنين في اثنين أربعة وهذا واحد في اثنين وأربعة أليس هو الضرب؟ ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اجمع الأنصباء أربعة زائد واحد خمسة زائد واحد ستة انضبطت خلاص هذا منضبط قال إذا لم يتبقى للجد إلا السدس يأخذه هو لم يتبقى له إلا السدس قلنا أعطيه خلاص اعطي السدس للجد خلاص وانتهينا من المسألة ما في شيء آخر يبقى يأخذ السدس إذا لم يتبقى له إلا السدس كما في هذه المسألة طيب وإن بقي السدس فقط كبنتين وأم فيفرض له السدس وإن بقي دون السدس كبنتين وزوج فيفرض له السدس بنتين وزوج. أهو تعال نأخذ مسألة هذه، صور هذه، صور هذه ولا خلاص؟ لا لا خلاص صور. بنتين وين؟ بنتين وزوج وجد. بنتين وزوج. ها الزوج له كم؟ ربع. يوجد فرع الوارث. فصح المسألة من كم؟ ستة. كيف ستة؟ لا لا لا سأقول 12. أحسنت، من 12. اثنى عشر قسمة ثلاثة كم؟ أربعة. أربعة ضرب اثنين أربعة. تمام. هذا أربعة. اثنى عشر قسمة أربعة أربعة. ثلاثة قسمة أربعة ثلاثة ضرب واحد ستة. ثلاثة اسمع على قسمة ستة اثنان ضرب واحد ضرب في سبحان ضرب في الله. طيب انتم كيف تختصرون؟ اجمع الانصبه 8 زائد 3 11 زائد 2 13 عادت ولا لم تعد؟ الان المساله من 12 اقول عادت المساله، عادت الى كم؟ نفس المجموع الذي جمعته فوق، عادت الى 13. يبقى لما يأتي لك سؤال يقول لك أخي الكريم أنت كيف تعرف العول هذا شيخ منين بتجيب؟ أقول لك الشيخ سهل جدا، أنا بجمع هذا، بجمع النصيب، بجمع هذا زائد هذا بلس ها زائد هذا ثمانية زائد ثلاثة زائد اثنين ثلاثة عشر. إذا عادت المسألة عندي 12 أقول لا، صارت المسألة في عول زيادة في أصل المسألة ونقص في النصيب. أصل المسألة زائد ونصيب كل واحد قل، هذا هو العوض. فنقول ثمانية بدل من 12 نقول ثمانية من 13، وهذا ثلاثة من 13، وهذا اثنان من 13. بس انتهى المسألة حتى يكون 13 سعيد. حتى يكون 13 خلاص ما شاء الله مضبوطة كده يأخذ جد السدس. يبقى عندي كم حالة الآن الجد يأخذ السدس؟ قال يا شيخ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه الجد لم يتبقى له شيء، نقول لا، لا يمكن أعطيه السدس. الحالة الثانية أنه لم يتبقى له إلا السدس، نقول لا يمكن أعطيه السدس. الحالة الثالثة أنه يتبقى له لكن أقل من السدس، نقول أيضا أعطيه السدس. الحالة لم يتبقى له شيء، فرضنا له السدس. يمر ثلاث أحواله يفرض له السدس. نقول الحالة الأولى لم يتبقى له من أصحاب الفروض شيئا، لم يتبقى له شيء أبدا، لا بد نعطيه فرض سدس. الشيخ كيف نخليه؟ الحالة الثانية لم يتبقى إلا سدس بس، نقول نعطيه لجد، هذا حقه. الحالة الثالثة تبقى له جزء من المال لكن أقل من السدس. ويحدث عول هو في كل من هذه السنة. طبعا يحدث عول. الحالة الثانية فقط لم يحدث في عول، لأنه لم يتبقى إلا السدس وأعطيناه له. أما هنا حدث عوله، وفي المسألة الأولى حدث عول. طيب يبقى هذه أول حالة أنه يفرض له السدس. قال فيفرض له السدس وتعال المسألة أو عالت المسألة إلى 13. على هذه التقديرات الثلاثة تسقط الإخوة والأخوات، وإن كان الباقي، لاحظ على هذه التقديرات الثلاثة ما الذي سيحدث في الإخوة والأخوات؟ ستسقط. إذا كان عندي هنا في هذه المسألة بنتان وزوج وجد وإخوة، أقول الله الإخوة ما لهم شيء، معلش سامحني سامحني، لا يوجد إخوة أشقاء أو لأخ. لماذا؟ أقول لك يا شيخ قواعد المواريث. تقول إيش قواعد المواريث هذه؟ أنت من دماغكم تقولوا. أقول لا، نحن أعطينا أصحاب الفروض صاحب فرض صاحب فرض صاحب فرض. أما الإخوة أصحاب فروض؟ الإخوة أصحاب فروض يا شيخ؟ تقول لا، الإخوة عصابات. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح؟ فإذا كان في هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها يوجد إخوة أو أخوات، نقول شكرا. هذا الصورة الوحيدة يا شيخ، ثلاث صور، ثلاث صور ذكرناها. إذا كان معنا صاحب فرض وأصحاب الفروض قد استحوذوا المال كله، أخذوا المال كله، ومعنى جد، قل له لا، لا يمكن، لا يمكن تسقط، أعطيه السدس. قل لي ستعول المسألة، قل يعني ما تعول المسألة. حالة الثانية، لم يتبقى معنا بعد أصحاب الفروض إلا سدس بس فقط، نقول لا بد أن نعطيه لأجل الجد. الحالة الثالثة، تبقى معنا جزء من المال لكنه أقل من السدس، أقل، نقول يا شيخ لا مانع، سنعطيه أيضا السدس. في هذه الأمور الثلاثة، إذا كان مع الجد بقى إخوة أو أخوات، نقول له شكرا، إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب. لكن إذا وجد أخ لأخ الأم، تقول لي أصلا هو محجوب الأخ الأم، إذا وجد مع الجد، الجد يعطيه كتف يقول له مع السلامة، أنت لم تأخذ شيئا، هو خلاص حجبه، حجب حرمان، خلاص ما يأخذ. لكن هنا إخوة أخوات لأب أو أشقاء لا يأخذ شيئا. واضح؟ طيب. وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد أمور ثلاثة، أكثر بقى، الباقي أكثر من الثلث، خير أمور، يخير بقى، خير بين أمور ثلاثة. عندك خير بين؟ أنا عندي خير أمور ثلاثة. مش الله هذا طبعا خير؟ لا، ليس خير، هذا خير أمور ثلاثة إن شاء الله. خير أمور ثلاثة، فللجد خير أمور ثلاثة. جيد. إما مقاسمة واحد، أو ثلث ما بقي اثنين، أو سدس جميع المال، كما قلت لك. يا إما يأخذ المقاسمة على أنه أخ، يا إما يأخذ ثلث ما بقي، انتبه، ثلث ما بقي على أخذ أصحاب الفروض فروضها، مش يأخذ ثلث، لا، يأخذ ثلث الباقي. في الصورة الأولى لما لم يكن معه أصحاب فروض، قلنا كان في عندنا احتمالين بس، إما يأخذ المقاسمة وإما يأخذ ثلث المال. هنا لا، لا يأخذ ثلث المال، يأخذ ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض. يبقى عندي ثلاث احتمالات، ماشي الحال؟ تعال ننظر. قال: وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة، فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب، عد أو عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة. يعني إيه؟ قال الشيخ بارك الله فيك، انتبه معي وركز. إذا كان عندي في الفريضة أصحاب فروض، جيد، وجد، جيد، وإخوة أو أخوات أشقاء، جيد، وإخوة أو أخوات لأب، جيد. قال الشيخ: انتظر، لما تأتي عند المقاسمة، أنت هتقاسم على أنه أخ، لا بد أن تحسب هؤلاء الإخوة أيضا، هم لأب، تحسبهم معه. مع أن مقتضى القواعد أننا نحجبهم بمن؟ بالإخوة الأشقاء. وإذا وجد إخوة أشقاء فإن الإخوة لأب محجوبون، حجب إيه؟ حجب حرمان، لا يرثون. في هذه الصورة نقول: لا، أنتم ابقوا معنا الإخوة لأب، سنحسبكم في العدد، سنحسبكم في العدد، سنعدكم. تسمى المسائل المعادة، المعادة ليه؟ لأننا سنعدكم عددا، سنحسب عددهم مع المقاسمة، ثم نقاسم الجد على أنه أخ منهم ونعطيه نصيبه، ثم بعد ما يأخذ الأخ الجد نصيبه، نتفرغ بقى للإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يتفرغ بعضهم لبعض. يأتي الإخوة الأشقاء يقولون بالكتف للإخوة لأب، مع السلامة، أنتم لا ترثون، ويرث الإخوة الأشقاء. فهمت هذه القصة؟ ثاني هذه القصة، مسائل إيش هذه؟ مسائل المعادة. لماذا معادة؟ لأننا عددنا، حسبنا عددا الإخوة لأب عند مقاسمة الجد، عند مقاسمة الجد، يعني لا نترك الجد مع الإخوة الأشقاء ونقول الإخوة الأب مع السلامة، لا، سنحسب الإخوة الأب في العدد، سنحسبهم في العدد. يا شيخ والله المسائل هذه تحتاج إلى تركيز ونحتاج إلى مثال، صح؟ نحتاج إلى مثال حتى نتصور. تعال نأخذ مثال. ماذا وطبعكم؟ نقول مثلا هذا سنجعل بنتان كما هو، بلاش بنتان بقى، سأخليها بنت واحد. بنت ويد وأخوين شقيقين وأخوين لأب. جميل جدا ما شاء الله. دسنا البنت الأب الجد تنتظر. ستوب، لابد أن نميز الجد في ثلاث أحوال: إما المقاسمة واحد، اثنين إما ثلث الباقي، ثلاثة إما ها سدس المادي. هذه طريقة ليست طريقة الحفظ، أنا لا أحفظ الآن، أنا أطبق القواعد. يبقى أنا ولد مع الجد والإخوة صاحب فرض، فأقول أنا عندي احتمالات ثلاثة: واحد، اثنين، ثلاثة. سأفعل مع كل احتمال. أعطيت للبنت النصيب، سأتفرغ للجد والإخوة. تعال للمقاسمة، كم تبقى معي من المال أخي نات؟ في المقاسمة؟ أيوة، نصف المال. هل البنت أخذت النصف؟ نعم. تبقى معي كم؟ اسمك. نصف المال. جميل. أقول عند المقاسمة، أهو المقاسمة، أقول هذا وهؤلاء وهؤلاء، سنقسم عليهم النصف، صح؟ يبقى هذا المال وليكن مثلا مات وترك كم؟ اضرب لنا رقم مبلغ من المال. ها؟ ألف. ألف. فنقول هذه البنت لها 500. 500. وعندي 500. نضرب على 3. لا، انظر كم واحد؟ واحد. واثنين واحد، والأخوين أدي واحد اثنين، والأخوين الأب أدي واحد اثنين، يبقى كم نصيب؟ خمسة. يبقى الجد له كم؟ مئة، والأخ الشقيق مئة، صح؟ خمسة. إذا الجد في المقاسمة سيأخذ كم؟ سيأخذ مئة. بعد ما أعطيناه المئة، نظر الإخوة الأشقاء حوله، وجدوا من؟ الأخوين. قالوا: لا، أنتم ليس لكم شيء أصلا، نحن إذا وجدنا ليس لكم شيء، أنتم محجوبون. يبقى إذا 500 و400 و100 يبقى 600، تبقى كم من الألف؟ 400. يأخذها الأخوين الشقيقين. لشخص هذا محجوب. هذا ليس جيد، ليس جيد للجد. لا لا، ليس معنى، ليس قضية الآن ما هو الجيد الجد. الآن أنا قلت لك الطريقة التي سنتعامل بها في مسائل المعادة. نحن عددنا الإخوة الأب على الجد، عددناهم 1 2 3 4 5، عددناهم. هذا أفضل البنت والإخوين. أنا لا أقول الأفضل. أخي الكلام، أنا أشرح الآن القضية فقط في ماذا؟ القضية في أننا عددنا هؤلاء مع أنهم محجوبون. نعم، محجوبون بسبب، لكن قبل أن نحجبهم عددناهم، حسبناهم على الجد. هذا الذي قررت أن أنبه عليه. واضح؟ ما فهم الجد مثلا في هذه الحالة كيف؟ الجد سننظر الرسول في الباقي، سأتلقى لك المسألة. الآن فهمنا هذه المقسمة، تعال ننظر إلى الباقي. البنت قلنا ثلث الباقي، البنت تأخذ النصف، مقداره كم؟ 500. ثلث الباقي، يبقى أنا بضرب المتبقي 500 بعد أخذ أصحاب الفروض في واحد على ثلاثة كم؟ مئة وتسعين يبقى لو قلت ثلث الباقي سيأخذ الجد 166 خلاص؟ والباقي لمن؟ الباقي تعصيبا لمن؟ الإخوة لأباء الأشقاء والإخوة لأم محجوبون. تعالى القسم السادس، إذا قلنا البنت لها النصف 500 السدس كم؟ سدس المال كله سدس الألف هو نفسه 166 هو نفسه 166 صح؟ لو قسمنا 1000 على على على 6 اهو 1000 نعم نظرته 500 لا ليس 500 ثلث المال كله 166 والباقي تعصيبا وهذا لا يكون شيء. يبقى اذا تساوى عندي ثلث الباقي وثلث المال هذا متساوي عندي، لكن المقاسمه ليست هي الاحظ. ليست هي الايه؟ لكن عرفنا هنا أننا عند المقاسمة سنحسب على الجد الإخوة الأب، سنحسبهم في العدد. يأخذ أكثر من الأخوين. أي ويأخذ. من يأخذ أكثر من أبوه؟ جد. في أي حال؟ في هذه آخر سورة. في هذه السورة؟ آه. لماذا أصلنا خشنا؟ نحن نضرب هذا الاثنين ينقص لهما. لا لا ينقص. قلنا قد يأخذ كامل 166 طيب 166 يأخذ 2 أخذ 166 نقسم لا لا ليس 166 أقول 1000 أهو ناقص 166 ناقص 500 أيوة سيتبقى 334 على 2 سيكون 167 هذا لكل واحد منهم 167 صح لأنهم يأخذون صحيح جميل أكثر ليس عندي بص ليس عندي في هذه المسائل ان اقول والله يا شيخ انا اريد ان اجعل الجد ياخذ اكثر لا او الاخوان يشققين اكثر لا بحسب ما تفضل اساله ما هو ليس عندك ضابط في انه هو يقول لك يا شيخ بارك الله فيك انت انت الجد عندك احوال ثلاث واحد اثنين ثلاث انظر الاحظ له بس ما لك شان الاخوين الشقيقين هل ان هنا كان يوجد اخ واحد شقيق وكان سياخذ اكثر في هذه الصورة كان سيأخذ أكثر من الجد بكثير ضعفه تقريبا ليس لي شك نفضله فقط نفضله في أحواله نفضله في إيه؟ يعني نفضل في أحواله الثلاثة بس هذه الأحوال الثلاثة هذه المحاول الثلاثة أنظر ما هو الأحظ له الأحسن معايا؟ يبقى لا أنظر في مقارنة بينه وبين الإخوة ليس هذا ليس هو مناط للمواريث ما في عندك مناط لهذا جميل؟ نعم. يبقى هذه التي قلت لك طريقة المعاداة أننا نعود للإخوة الأب طيب أهو يقول وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة فإن كان أو فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة عددناهم فإذا أخذ الجد حصته فإن الباقي من الإخوة للأبوين ذكرا فالباقي لهم أو تمحضوا ذكورا خلاص وتسقط الإخوة للأب واضح يبقى إذا كان عندك إخوة لأبوين إخوة خليط منهم أخوات ومنهم إخوة عندي أختين أشقاء وأخ شقيق أقول هذا الخليط كله مع بعض أو تمحضوا ذكورا كلهم ذكور يبقى هم الذين سيرثون المال طب وأين الإخوة لأب تقول لي محجوبون الشيخ حجبوا صح حجبوا بسبب ماذا بسبب قوة الإخوة الأشقاء هم أقوى منهم وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا فإن كنا اثنتين فصاعدا أخذنا الثلثين ولا أخذنا إلى الثلثين إلى الثلثين إلى الثلثين هذا الذي أخذنا لتأليس عيش عندكم. أيوة بس أخذنا إلى الثلثين. كيف أخذنا إلى الثلثين؟ أخذنا الثلثين إلى كيف إلى؟ لماذا إلى؟ انتهى الغاية. ها؟ انتهى الغاية. إحنا عندنا فرغة أصحاب فرغة يعني بس كله الثلثين خذ الثلثين. يبقى ليست كلمة إلى هنا فلا يبقى شيء. يعني نقول فإن كنا اثنتين فصاعدا أخذنا الثلثين. هكذا لأنهم أصحاب فروض. عندك إلى شيء؟ عندي إلى خطأ. لا ثق لا لا لا لا جعلك تتشكك هكذا أخيرا. صور قل أنه خطأ أو اكتب عليه أو تراجع. يعني إن كنت عندك شك في ريب مما أقول اكتب فيه نظر. اكتب أو اكتب قال الأستاذ خطأ وسأراجعها لأصوبه. لا مانع لكن أنا أقول لك خطأ. هذا خطأ لأنه الأختين يأخذنا كم؟ يأخذنا ثلثين. شوف تمحض معناه كان منعوا سه. تمحضوا يعني خلص. تمحضوا إناثا يعني كانوا إناثا خلص ليس معهم ذكور. جميل. طيب أخذنا الثلثين فلا يبقى شيء فسقط الإخوة للأب. يبقى يقوله فإن كنا اثنتين فصاعدا يعني هو عندنا جد ومعه أختين أشقاء فنقول الأختين الأشقاء سيأخذ الثلثين. أو ممكن يقول لي يا شيخ أنا أقول إلى الثلثين لسبب وهو أننا إذا جعلنا الجد يأخذ بهذه الصورة فالباقي ستأخذه الأختين. ماذا نفعل؟ ويمكن أن يكون نصيبهن في هذه الحالة أقل من الثلثين فلذلك قال يأخذن إلى الثلثين يعني أقصى ما يأخذن. فممكن أن يكون نصيبهم مع الجد أقل من الثلثين في هذه المسائل. ماشي الحال؟ في مسائل الجد مع الإيه؟ مع الأخوات. فلا يبقى شيء للإخوة للأب خلاص سيسقط. وإن كانت واحدة أخذت إلى النصف أيضا نفس الكلام. إذا كلمة إلى هو يعني يرمي إلى ذلك يرمي إلى أنها مع الجد يمكن أن تصل إلى النصف ويمكن أن تقل بسبب وجود الجد بسبب وجود لا عامل تعمل. فإذا إلى هنا ليست خطأ وإنما لعله يقصد هذا يقصد أنه يعني إذا وجد الجد فإنها سيقل نصيبها ها فتأخذ إلى النصف وتأخذ إلى الثلثين. فإن بقي شيء فللإخوة الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ذكورا كانوا أو إناثا ولا ذكورا كانوا وإناثا ذكورا كانوا وإناثا وإناثا صح جيد و لأن عندي أو خطأ و لماذا؟ لأننا سنعطيهم بالعصبة سنعطيهم بالتعصيب والأخوات لأب لا يكون عصبات إلا مع البنات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين. قال واعلم أن الأخت مع الجد كأخ ولا يفرض لها شيء معه إلا في الأكدرية. هذه مسألة مهمة جدا. القواعد تقول أن الأخت مع الجد مثل الأخ مثل إيه؟ مثل الأخ. يا شيخ بارك الله فيك إذا وجدت أخت فإننا لا نعطيها وجد أخت وجد لا نعطي هذه الأخت بالفرض. انتبه لا تعطيها فرضها وإنما ستعاملها على أنها أخ ستعاملها على أنها الأصل أن الأخت ميراثها الأخت الشقيقة النصف. طب اثنين فأكثر الثلثين. إذا وجدت أخت مع الجد فإننا لا نعطيها فرضها وإنما سنعاملها مثل الأخ. يعني إيه؟ يعني يا شيخ ستنظر إلى المقاسمة فتعاملها على أنها أخ فتقاسم الجد على أنه أخ لها للذكر مثل حظ الأنثيين أو سيعطى الجد ثلث الباقي ثم نعطيها هي ما تبقى أو يعطى الجد الثلث وهي ما تبقى. يبقى سنعامله على أنها إيه؟ أخ. يبقى سنعامله على أنها عصبة ستعامله على أنها من العصبات أخت شقيقة أو لأب عند عدم وجود الأخت الشقيقة إلا في مسألة واحدة هذه المسألة تسمى مسألة الأكدرية. ولماذا سميت أكدرية؟ من التكدير، لأنها كدرت. تعرف الماء الصافي؟ الماء الصافي هو مذهب زيد، ماء صافي سالك ما شاء الله كل الأمور يحلها. جاءت هذه المسألة وعكرت المذهب، عكرت على زيد المذهب، كدرة من التكدير كدرة. أو أن الذي جاء يسأل في هذه المسألة كان اسمه أكيدر، رجل اسمه أكيدر فنسبت المسألة إليه. خلاص؟ إذا إما نسبت باسم الرجل الذي جاء يسأل عنها، أو أنها لأنها كدرت على زيد المذهب. خلاص؟ ما صورة هذه المسألة؟ قال شيخ صورة هذه المسألة زوج وأم، على أن نبحث عن المسألة الأكدرية. خلاص هذه؟ نعم. الأكدرية المسألة الأكدرية قلنا السبب في تسميتها كما تقدم. من يوليني؟ زوج وأم وجد وأخت، أليس هكذا؟ لا يا خلاص، زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو الأم. هذه أخت شقيقة أو لأرض. تعال نقسم، ندخل على مسألة كده بنشاط. الزوج له كم؟ ربع. ليه معنى ربع؟ لو استعمل أحد الأخ مع بلد الأخ سبحان الله معنى له نصف. الأم سدس. لماذا سدس؟ سون. لماذا؟ هذه أخت واحدة. سدس. نعم، لو كان هناك عدد من الإخوة والأخوات نقول تنقص إلى السدس، لكن لا يوجد عدد هي لها السدس. خلاص؟ ماشي الحال؟ كمان عندي نصف وثلث. لاحظ الآن معي أصحاب فروض، فأنا عندي كم حالة أخي لنات؟ عندي ثلاثة أحوال، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس المال. صح؟ قال يا شيخ هذه المسألة لما نظر إليها زيد قال يا شيخ بص، لو أنا نظرت إلى المسألة من أول وهلة سأقول زوج وأم، لم يتبقى عندي إلا سدس، لم يتبقى عندي إلا سدس واحد. خذ أيها الجد السدس وشكرا. واضح؟ طب كيف يا شيخ تكون أختي شقيقة أو الأب التي لها في كتاب الله فرض بالنص، لها نصف، كيف أسقطها؟ زيد بن ثابت أخذ يفكر كيف أسقط هذه الأخت؟ يبقى إذا هذه القسمة غلط. قال يا شيخ سأفعل شيء آخر. الجد ما زال يعني. ها؟ ذا الجد. طبعا مشكل. لذلك يعيش يعني. نعم الجد، الجد مشكل كبير. أكبر أصعب مسائل المواريث هي مسائل الجد مع الأخوة. خلاص هذا الجد. ولذلك هذه المسائل دائما تجد أن فيها إشكال. ما الجد مع الأخوة فيها إشكالات. فيها مذهب أبي بكر الصديق يجعل الجد يحجب الاخوه. خلاص الجد موجود يبقى الاخوه خلاص لا تاس، حتى لما عرفت حتى لما اخت شقيقه يحجبها. وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله، وهو الذي جاب لي شيخ الاسلام ابن تيميه قال هكذا ان الجد يحجب، وهو الذي جاب لي شيخ ابن عثيمين في كتاب تصيير الفرائض وضعف المذهب الاخر. لكن اراء الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله قالوا لا، هذا الكلام لا نوافق عليه، لان عندنا جمع من الصحابه. إذا زيد بن ثابت هنا أصبح أمام مشكلة، قال سأقاسم بين الجد والأخت. سأجعله مقاسمة. خلاص أو قال انظر نقرأ حتى ما نعبر هذا الكلام. زوج وأم وجد وأخت من الأو وأخت من الأبوين أو من الأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث، ويفرض للأخت النصف أصلها من ستة. إذن هو قال يا شيخ أنا سأعطي هذا السدس. قال يا شيخ أنا سأعطي هذا السدس، سأعطي هذا السدس، لكن لا أسقط الأخت، سأعطي الأخت أيضا النصف. يبقى جعل للجد السدس وأيضا جعل الأخت النصف. جميل جدا. ثم قال تصح المسألة من كم؟ من ستة. وهذه ثلاثة، ثلاثة من ستة، وهذه اثنان من ستة، وهذه واحد، وهذه ثلاثة. تعول المسألة، تعال نحسب من أي تعول؟ ثلاثة واثنين خمسة، واحد ستة، وثلاثة تسعة، عالت إلى تسعة. أنت ذكرت التعلو على ستة، هذه ستة من هذه ستة صحت المسألة، من ستة تقبل القسمة على الاثنين وتقبل القسمة على الثلاثة وتقبل القسمة على ستة. فقال للأخت النصف أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، يبقى عالت إلى تسعة هو. ثم يضم مسؤالتين جدين قال لك هو. ثم يضم نصيب الجد والأخت أضمهم ذاك من هذا خلاص، من هذه الأكبرية ما في هذا الكلام. قال ثم يضم الجد مع الأخت اللي هو يبقى كم؟ أربعة على تسعة. ونقول هذه الأربعة على تسعة سأوزعها بين الجد على أن له سهمين والأخت على أنها لا سهم واحد، لذلك من سأضرب نصيب. فسأضرب أربعة على تسعة في اثنين على ثلاثة، سيكون الناتج ثمانية على سبعة وعشرين، هذا نصيب الجد. وأربعة على تسعة في واحد على ثلاثة هيكون أربعة على سبعة وعشرين، هذا نصيب الأخت. ثاني لما أنا أعطيت أصحاب المواريث نصيبهم قلت لا سأعطي للجد نصيبه وأعطي أيضا للأخت نصيبه، لا يمكنني أن أحذف الأخت لأنها لا نصيب في القرآن، فرض نصف، ولا يمكنني أن أحذف الجد لأنه لا نصيب سدس. فقال سأعطي هذا السدس وهذه النصف. ثم صحت المسألة من ست وعالت إلى تسعة لما جمعت الأنصباء فوق، ثلاثة واثنين وواحد وثلاثة كان المجموع تسعة، فأقول عالت المسألة إلى تسعة. ثم أعطيت الجد واحد من تسعة والأخت الشقيقة ثلاثة من تسعة، أقول كيف يا شيخ جد وأخت شقيقة هي ثالث أكثر منه وهي بنت، فجمعنا نصيب الجد مع نصيب الأخت طلع أربعة على تسعة، نقسم هذا النصيب بين الجد والإخوة بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد له نصيبين والأخت له نصيب، نصيبين يعني اثنين من ثلاثة ونصيب يعني واحد من ثلاثة. فهم هذه؟ يبقى فعلنا خطوتين مهمين، الخطوة الأولى أننا أعطينا الجد نصيبه والأخت نصيبها، ثم في نهاية المسألة جمعنا النصيب مرة ثانية، وهذا لا يوجد في مسألة أخرى في المواريث، لا يوجد إلا في الأكثرية. أنك تعمل المسألة مرة لأنك تعطي أصحاب الفروض وبعدين تقسمها على أنها أصحاب عصبات، هذا تداخل في قواعد المواريث، وإما في أصحاب فروض أعطينا السدس والنصف خلاص، قال لا لا يمكن سأورثهم بالعصب للذكر مثل حظ الأنثى. يبقى هم أخذوا في الأول بالفرض وفي الأخير ورثوا بإيه؟ بالعصب. التعصيب هنا للذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ ولا تحتاج إلى إعادة؟ هو هكذا يقول، يقول أهو الحمد لله قال أصلها من ستة وتعود إلى تسعة، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا له الثلثان. أهو ولها الثلثان، ولها الثلث. ثلث؟ أيوة أختين ثلثان. نعم الأخت، الأخت ثلثان. له، له للجد ثلث، ثلثان. أهو للذكر مثل حظ الأنثى. أهو الآن أربعة على تسعة قسمناها على ثلاثة، الجد واحد اثنين والأخت واحد فقط، نصيب واحد. قال له يعني للجد الثلثان، ولها يعني الأخت الشقيقة الثلث، لأنه لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه، يعني تزيد، لا يمكن أن تفوز بالنصف، تحصل على النصف تأخذ ثلاثة من تسعة وهو يأخذ واحد من تسعة، لا يمكن أن تزيد عليه. فيضرب مخرج الثلاثة في المسألة بعولها وهي تسعة تبلغ 27. أهو 27 خلاص. هو قال بقى حل المسألة من البداية على أنها 27، سيحل المسألة من هنا، يعني سيبدأ يحلها من هنا من أول هذا، سيقول سأجعل هنا 27 وهنا 27 وهنا 27 وهنا 27، فيقول 27 على 9 فيها 3، 3 في 3 ب 9، 27 على 9 فيها 3، 3 في 2 ب 6، وهنا 8 من 27 للجد، وهنا 4 من 27 للأخت الشقيقة. فهمنا هذا؟ هو قال يا شيخ بدل ما آتي لك في الأخير بهذا البوك، قال يا شيخ لما أنا قلت وصلنا 4 على 9 قال نحن سنوزعها أثلاثا، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين هذا بتاع الجد، اثنين من ثلاثة والأخت لها ثلث، يبقى إذا ثلاثة في تسعة نضرب ثلاثة أهو، وهذه سنوزعها أثلاثا، أثلاثا يعني نضرب في ثلاثة، ضربنا تسعة في ثلاثة كان الناتج كام؟ 27، سنضرب هنا في ثلاثة وهنا وهنا وهنا، فنقول 27 27 27 27 27 قسمة 9 فيها 3، 3 ضرب 3 واحد 9 ضرب ضرب 27 قسمة 9 3 3 3 ضرب 3 9 ضرب ضرب ضرب 27 قسمة 9 3 3 3 ضرب 2 17 3 ضرب 2 نضرب 3 في 2 أيوة 6 6 27 خلاص سأقول هنا 27 أضربتها أنا هنا 27 27 قسمة 9 قسمة 9 3 3 في 4 12 12 سنقسم للزوج للجد 8 وللأخت الشقيقة 4، يبقى نقول للزوج 8 من 27 والأخت الشقيقة 4 من 27، هذا الذي فعلناه من جبه 2 من 3 و 1 من 3. مفهوم؟ نحتاج التدريب حساب نفهم ما تجد ولا شيء. طيب يبقى هذه الأقدرية التي كدرت على زيد مذهبه. قاله انظر بقى الأرقام التي كتبناها، تبلغ 27 للزوج 9، هل موجود 9 على السبورة؟ نعم 9 نعم. وللأم 6، موجود 6 نعم. وللجد 8 وللأخت الشقيقة 4 أو لأم. خلاص. وسميت الأكدرية الأمور منها أنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لا يعيل مسائل الجد، لا يعيل يعني مسائل الجد ليس فيها عول، مسائل الجد زيادة زيادة، ولا يفرض للأخت معه، هو لا يعطي للأخت فريضة مع الإيه؟ مع الجد. فإذا كبرت على الزايدين مذهبهم، هو عنده اثنين، أولا لا يعطي هناك عون، ما في عون، ما في زيادة، زادت من 6 إلى 9 في مسائل الجد. اثنين أنه فرض للأخت، أعطى للأخت نصيبه نصف مع الجد، ومسائله لا يعطي للأخت نصيب، إنما يعامل الأخت على أنها أخ. مش قلنا هذا؟ يعامل الأخت على أنها أخ، الأخت مع الجد يعامل على أنها أخ. يبقى هذه سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد المذهب. ولو كان بدل الأخت أخ سقط، أو أختان لم تعول المسألة، يعني لو كان هناك بدل الأخت هذه أختان لم يحدث عول، لم تعول المسألة. والأخ كيف سقط؟ كيف سقط؟ سنحول على السبورة، تعال نحول نظري. لو قلنا زوج وأم وجد وأخ، الأخ يرث بماذا؟ يرث بالفرض يا رجل، الأخ يرث بالتعصيب. بالتعصيب. فإذا أنا سأعطي هذه النصف وهذه الثلث وهذا السدس، اكتملت المسألة خلاص. أهو انظر معي، 3 و2 5 و1 6، 6 على 6 خلاص انتهت المسألة. يبقى إذن الأخ سيسقط، يسقط بسبب بعدم يعني فروضه، لعدم وجود ما يفضل له، لا يوجد ما يفضل له. أو كان للأختين وأخت، أنا لماذا لا تسقط؟ ما قلت هذه مقدرية لا تسقط لأنها كدرت على زيد المذهب، وعندنا فرض هذه في القرآن بالنص، بالنص لا النص، فكيف أسقط فرضها؟ قال لا يمكن أن أسقط فرضها، فقال هي كدرت على زيد المذهب، زوج وأم وهما تمامها. ولو كان بدلها أختان لم تعول المسألة، بدل الأخت أختان يعني كانت 2 على 3، ما أختان يعني ستكون هناك الجد والأختان، فسنورث الجد مع الأختين، ليس بهذه الطريقة بأن نعطيها النصف وكذا، لا، فلن يكون هناك عول في المسألة. نحول على صبورة. وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها لم تنقصه المقاسمة عن السدس، والله أعلم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. طبعا هو كأنه يعذر لنا أنه لم يتمكن من شرح جميع الفرائض ولم يشرح لنا كل المسائل، لكنه هكذا الحال لأنه صار علما مستقلا، صار هذا العلم علم إيه؟ مستقل. فمن أراد الزيادة فعليه أن يدرسه باستقلال.